فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، يقول هل معنى ذلك أن ما بعد القيام قيام الساعة ليس مكتوبا في اللوح؟ مكتوب في اللوح، ولكن هذا شأن الدنيا، وأما الآخرة فلها شأن آخر. نعم.